لله دربني عبس فقد نسلو من الأكارم ما قد تنسل العرب. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا. لله دربني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. إن كنت تعلم يا نعمان أن يدي قصيرة عنك فالأيام تنقلب. اليوم تعلم يا نعمان أي فتى يلقى أخاك الذي قد غره العصب. لله دار بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. إن الأفاعي وإن لنت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. فتى يخوض غمار الحرب مبتسما وينثني وسنان الرمح مختضب. لله دار بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. إن سل صارمه سلت مضاربه وأشرق الجو وانشقت له الحجب. والخيل تشهد لي أني أكفكفها والطعن مثل شرار النار يلتهب. لله دار بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. إذا التقيت الأعادي يوم معركة تركت جمعهم المغرور ينتهب. لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب. لله دار بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. لا أبعد الله عن عيني غطار فتى إنسا إذا نزلوا جنا إذا ركبوا. أسود غاب ولكن لا نيوب لهم إلا الأسنة والهندية القضب. لله دار بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. تعدو بهم أعوجية مضمرة مثل السراحين في أعناقها الغبب. ما زلت ألقى صدور الخيل مندفقا بالطعن. يسمعني حتى يضوت جسر جوا اللببو. لله دار بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. فالعمي لو كان في أجفانهم نظروا، والخرس لو كان في أفواههم خطبوا، والنقع يوم طراد الخيل أشهد لي، والضرب والطعن والأقلام والكتب. لله دار بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب.